وش النموذج التشغيل اللي هو يتبعه، وش التقنيات اللي ممكن يشغلها، وش الهياكل الوظيفية، كل هذه بنيت ثم انضم لنا الموظفين. فتقريبا ترى يعني باستثناء الكور تيم اللي بدأ من أرامكو، من يعني أنا ومدير مركز وقتها، ترى ما ضفنا موظف جديد إلا بعد يمكن أقل من سنتين، تقريبا أقل من سنتين بشوي، وكان مدير موارد بشرية بداية. لكن اللي أقول في وقتها بني أشياء كثيرة ما انتظرنا، لكن رأينا أن الناس تأتي على مهمة واضحة، على هياكل واضحة، على يعني أن تأتي وتمارس عملها مباشرة، ولا تكون يعني فوضى. ما يعني أنت جايب الناس وجالس تنطلق وأنت ما بعد عرفت وين الوجهة أصلا. بالضبط، ما أقول لك جت طبعا تعدلت بعدها، لكن اللي أقول أنها جت على ترتيب واضح.